ده يتمسك عليها؟ لا، كلام عادي خالص اهو، وبمنتهى الرقة والأدب والاحترام، وعندها حكمة في التصرف. فلو عندها مهارات الكلام، مهارات احتواء المشكلات، مهارات التعامل مع الضغط، حماتها مضغوطة بتخانق مع جوزها مع حماها، وهي نازلة من فوق، دخلت البيت التقت الدنيا مش علينا، قالت تعمل ايه؟ اخدها من قصرها وافتح الباب واطلع على فوق. حماتها شافتها، انت رايحة فين؟ ايه يا امي؟ خش اغسلي المواعين. غسلت المواعين، اكنسي الشقة، بتطلع غضبها على مين؟ على مرات الابن، مش كده؟ طيب عندك ست بطانيات عاوزين يتنعوا وتغسلوا، طيب وعندك 16 لحاف عاوزين يتخيطوا، حاضر. اتضغطت، قامت قايله لها كلام مؤذي. هي حماتها هنا الان في حالتها الطبيعيه ولا غير الطبيعيه؟ غير الطبيعيه. والانسان اذا تملك منه الغضب فهو اقرب الى الجنون من العقل. انا شفت واحد على الدائري، واحد حك عربيته، قام جاي في وسط الدائري وحط العربيه كده، الطابور وقف الدنيا، يزمر ما يزمرش، الناس تنزل ما تنزلش، هو قد تملك منه الغضب فصار كالمجنون. فده محتاج حد يتعصب عليه ويغضب ولا يمتص غضبه؟ يمتص غضبه. لو ما عندهاش مهارات مش هتعرف تتعامل مع حماتها، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. فمحتاجين البنت عشان تعيش في بيت عيلة، من القواعد لابد من اكتساب المهارات في كيفية كسب قلب الزوج، والزوج برضو بقول له كسب قلب الزوجة والحما والحماة وأخوات الزوج. وأنا فصلت ذلك تفصيلا للي عاوز التوسع في كتاب لي اسمه همسات في مهارات التواصل. القاعدة الثانية، وضع الحدود. من الضروري جدا جدا ان يضع الزوجين للتعاملات مع الاسرة حدودا، ومع الاهل، اسرة لي اسرته هو، ومع الاهل للاسرة الكبيرة. يضع الزوجين ايه؟ فيما يتعلق مثلا بالاعمال المنزلية، حماتها عاوزاها تشتغل مثلا او تعمل، طيب هتعمل في شقتها الاول ولا عند حماتها الاول؟ ترتب مع زوج. طب ليه يا ابن الحلال لو انا بيني وبينك مشكلة هنتكلم قدام حد ولا نسر باللي بيني وبينك ونتكلم في شقتنا؟ لا، نتكلم في شقتنا. طب لما نيجي نتخذ قرار، هل القرار ده هنشرك في العيلة ولا انا وانت اللي خايفين على حياتنا؟ انا وانت الاول، بس ما فيش اشكال لو ان حماتك او حماك شخصية قيادية، من باب الحكمة في التصرف نروح نستشيره في بعض الامور، لان لو حصل في تجاهل هيقلب الترابيزة على دماغكم انتوا الاثنين. واضح الكلام؟ يعني حماها رجل صاحب شنة ورنة، بيعث مجالس عرفية، مش عارف، بيحل أزمات، بيتدخل مع الناس، رجل معروف، فلما يحصل في نوع من التجاهل، تعالى يا أما أنت وهو، أنتوا تتجاهلوني؟ هو أنا مانيش فاهم؟ لا أنا فاهم، يبقى أنت وقعت في يدي. من باب الحكمة نروح نستشيره في بعض الأمور. وأما الأشياء الخاصة جدا إلا ما عندهمش علم بيها أو مش هيستوعبوها الاستيعاب الكامل، فليكن ذلك بين الزوجين. الكثير من المشكلات ممكن ما تقعش أو ما تتفاقمش لو إحنا جبنا فنجال أو زجاجة مية قد دي كده وصبناها على النار من أول ما اشتعلت، صح؟ انت نزلت عند حماتك او عند حماكي، فجأة زوجك قام زعق وقال لك ايه اللي انت عملتيه ده؟ الاكل بيتنيل بستين نيلة، والملح مش عارف حصل ايه. الزوجة ممكن تعمل ايه؟ يا اما تاخد بعضها وتطلع جري على فوق مقموصة وغبانة، والتصرف ده غير جيد. واما الامر الاخر، اقسم برب الكعبة ما انا واكلة والاكل عندك، او مش عاجبك اطبخ انت. مش كل دي حلول؟ كل دي حلول ولا لا؟ وان كانت غير واقعية وفيها ضرر، طب الحل الامثل هنا نعمل ايه؟ طب يا حبيب قلبي، عاوزني اطبخ لك ارز مكانه؟ على عيني حاضر. طب اجيب لك عيش مكان الارز؟ طب اعمل لك مكرونه مسلوقه؟ طيب تاكل انت الاشياء دي لما اعمل؟ المهم يبقى تمتص غضب الزوج اللي هو فيه وتضع له حلا من باب تطيب خاطره. وحتى لو زعق قدام اهله ما فيش اشكال ان انت تمتص الغضب، وبعدين لما تطلعي فوق ابقي تكلمي كيفما شئت. أنا بقول لكل فتاة اقضي على الفكرة المسيطرة على عقلك واللي زرعها الإعلام إن أم الزوج هي صاحبة وهي مصدر كل المشاكل اللي في الكون. في بنات متحفزة يعني ايه؟ كل ما حماده تقول كلمه هي قاعده عامله كده، هي مستنيه ايه؟ تغلط او تقول كلمه، والكلمه دي قد تحتمل 10 معاني ولكنها تحملها على المعنى السيء. كذلك الزوجين بيحتاجوا الى الخصوصيه. الخصوصيه يعني ايه؟ يعني ممكن تبقى البنت في بيت العيله بقيلها اسبوعين ثلاثه مطحونه، بتغسل وتكنس وتطبخ وهي زي الفل، بس استنزفت نفسيا بسبب المواقف. انت كزوج عاقل، اعمل انا ايه؟ خصص وقت كافي لزوجتك في اليوم، اخر اليوم بقى ما تطلعوا شقتكم، ولا يا حبيبه قلبي ربنا يرضى عليكي ويكتب لك الجنه، انا عارف ان انت قايمه بعمل هو مش بتاعك وانت مش مكلفه بده، وانا من باب اكرامك ومساعدتك خدي ادا 200 جنيه هديه. ينفع؟ ينفع شو محمود؟ ينفع. الحاجه الثانيه، ايه رايك الاسبوع القادم نرتب يوم تروحي عند اهلك، اوديك هناك تريحي يومين اعصابك برضو زي الفل، ما فيش مشكله خالص. طب ايه رايك الاسبوع القادم اطلع انا وانت والعيال رحله في الباخره نيليه لمده 6 ساعات من غير موسيقى ومن غير اغاني وغير كليبات؟ ينفع جدا. طب ايه رايك اخدك ونروح زازو حديقه الحيوان نتفرج على النسناس وعلى مقفوله؟ الحمد لله رب العالمين جت منهم. نروح حديقه الازهر، حديقه الاسره اللي في الرحاب اللي في الرحاب، ما شاء الله تبارك الله، لا يعلم ذلك الا الاكابر من امثال الشيخ محمود عمر. ما اعرفها منين ولا اعرفها مني؟ طيب هي رائعة، أفضل مكان أنا روحته في مصر، واسع جدا وخضرة لا تنتهي، وكل الألعاب اللي تخطر على بالك، حتى في حاجة كده في المية، وأنا محب للماء، بيركبوك مركب كده وتغسوا شلالات وتطلع وتنزل والمردغة، من اللي هيروح أروح معاه؟ ولا واحد فيكم؟ في الرحاب، الرحاب خش اسمها حديقة الأسرة على الرحاب، وانت داخل على الباب قول لهم أنا بس تبع الدكتور عبد الرحمن منصور، لو الدخول ب100 ياخدوا 300. طيب نرجع نقول تاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فبنخلي في خصوصية بقى ان انت وزوجتك تقعدوا مع بعض كده في اخر اليوم، انت تقول لها فضفضي، وانت تكرمها ايام اكرام بكلامك الطيب، ولو استطعت تجيب هدية كده في الخفية وتطلع بيها زي الحرامي كده من على السلالم وتطلع على فوق من غير بابوك وامك يكدروك برضو ماشي، ما فيش اشكال، المهم كله كويس. هناك عدد من الامور، الخطوات العملية لما نعملها بتسبب نوع من السكن والمودة، قلنا منها قضاء ليلة في الأسبوع على الأقل بعيدا عن البيت، والذهاب في نزهة أو منع الإزعاج بأي سبيل. وإنت لما تكون برة اقفل تليفوناتك، أنا بقول لك والله كده صدقا، يعني أنا نفسي لما باجي أخرج برة أنا وأهل بيتي وأولادي مع خالتهم أو عندي عمتهم أو في أي مكان، أنا مش كل شوية أبي محمد ابنه الصغير، أبي نعم أنت جاي إمتى؟ اقول له ان شاء الله تعالى قريب. يعني قد ايه؟ كمان ربع ساعه؟ اقول له ان شاء الله قريب. ما يفضل الحاح. طب اعمل ايه انا ساعتها؟ قبل ما امشي بقى اعمل بقى اجتماع، او والله العظيم اجتماع طارئ كده، يا محمد يا واخواته احنا خارجين انا وامكم، لان امكم الوقت ادونا كهرباء وممكن تقفل الشقه دي والدنيا تبقى ضلمه، فاحنا محتاجين ان انا اخرج انا وهي شوي، ايه رايكم؟ ماشي يا ابي احنا معاكم. لا مش معانا. لا مش معانا. والاخر افهمهم إن كل إنسان فينا محتاج إلى شيء من الخصوصية. أنا أبي ودي أمي بس حلوا عن أفانا شوية، يا ده أنا خارج يوم كده أنا وأمك 3 ساعات في الباخرة، كنا في رحلة كده كانت جميلة، حتى الإخوة بعض الإخوة كان معانا هنا في المسجد التقيت به هناك، وحتى اديت محاضرة على الباخرة، كانت حاجة جميلة جدا يعني. فبفضل الله تعالى ده بيرجع بقى العلاقة والمودة والسكن والرحمة والألفة، ونفسيتها بتتحسن. أنا كنت بشوف إخواننا من أهل الأراضي الزراعية، وأبي رحمه الله تعالى كان عام أبشر، كانوا داعيني فيها وأنا ما روحتش. نعم. أبي رحمه الله كان عنده أرض زراعية، وكان أعمامي والجيران والناس، فكنت أشوف قبيل المغرب بساعة كده بعض الآباء، والله من آبائنا الكبار، مأنجش زوجته اللي هي الحاجة اللي عندها 60 سنة، والاثنين ماشيين كده الخضرة والماء والوجه الحسن، حاجة كده تفرح القلب والله. ده بالنسبة له نزهة، نزهة وحاجة جميلة. وبالنسبة له لو هي ركبت العربية الكارو وزوجها اللي سايق، يبقى هو السايس وأنا الأميرة، وده بالنسبة له حاجة كده جميلة، وكنا نرى ذلك كثيرا يعني. من النصائح التي أوصي بها البنت، لا تقحمي نفسك في مشكلات زوجك مع أهله.

الولد قال لحمل ايه؟ قلت له ألك قوة نفسية؟ قال لي اه. هو اللي عنده قوة اللي عنده ليلة كان عمى من زمان، بس انا بقول له عندك قوة نفسية هتدمر بيتك. قال لي اعمل ايه؟ قلت له شوف لك شقة ثانية. اه اسقط في يدي صح؟ خدك شقة ثانية خلاص، وبر امك وبر ابوك وبر الدنيا كلها، وقسم الاوقات ما بينك وبين اخواتك، وروح ساعدوهم واعملوهم. هل عرف يعمل كده؟ ما عرفش. بعد 7-8 شهور لقيت الاخت بتكلمني بتقول لي يا شيخ عبد الرحمن طلقت ولم اخذ الا نصف حقي. يبقى حقها فين تاخده؟ فين؟ في الاخره.